حاجق أمينا خطأ. يعني إذا كان من اختصاصه العدد، من اختصاصه الوزن. الآن عندنا مثلا لو اتفقنا مع واحد على أن يبني لنا بيت، بعدما يكتمل البيت إذا كنا متفقين معه تسليم المفتاح، أو كنا متفقين على أساس عظم أو تشطيبات، نأتي بواحد ونسميها الممثل، يمثل لنا بالسنتي، بالمتر، بربع المتر، بالسنتي، خمسة سنتي، عشرة سنتي، ثم يعطينا النتيجة. هذا عند ينطبق أيضا، هو ما ذكره المؤلف يكون على بادل. نعم. ويحصل القبض في صفرة وما ينقل. يقول إن الباء إن إن إن الممثل هذا أو العداد أو الكائل أو الوازن أو كذا، إذا حصل خطأ فهل يحتمله؟ قال لا، إذا كان من أهل الصنعة ومن أهل الصنف ومن المختصين فلا يضمن ما حصل. وأما إذا كان لا، يعني وجد أنا واحد نتحدث وش عندكم موضوع، قلنا عندنا هذا بنى لي بناية وريد أمثلها، قال أنا أمثلها على الخبرة، وهو ليس من أهل الخبرة ولا من أهل الدراية ولا يعرف هذا، فأعطانا تمثيل خطأ، فيلتزم بنتيجة الخطأ ويكون مسؤولا عنه. أما إذا كان حاذق ملم مدرك لهذا العمل وأخطأ فلا يتحمل نتيجة الخطأ. نعم. ويحصل القبض في صبرة وما ينقل. صبرة يعني الكومة. نعم. كثياب وحيوان بنقل، عدد من الثياب، زريبة فيها أغنام، قلنا مثلا كل هذا فيها 50 رأس، كل رأس 100 ريال، فيها من الإبل، قلنا كل رأس من الإبل 1000 ريال، فيها ثياب، قلنا كل كرتون في 50 ثوب، كل ثوب 10 ريالات، وهكذا، هذه نسميها صبرة. نعم. كثياب وحيوان بنقله ويحصل القبض، يعني يكون القبض بالنقل من المكان هذا إلى المكان هذا. نعم. ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأسماك. اشتريت أنا لسوق الذهب، اشتريت طقم أو طقمين من الذهب، طيب وش يحصل القبض؟ بالتناول، لأنه يسلم لي إياه، هذا يحصل فيه القبض. نعم. وما يتناول كالجواهر والأسماك، الجواهر، أطقم الذهب، أطقم الفضة، أطقم الماس، بتناوله. نعم. إذا العرف فيه ذلك، إذا العرف أنه البائع يسلمه للمشتري ويضعه في علبة ويعطيه. نعم. وغيره، أي غير ما ذكر كالعقار. العقار بالتخلية، أنا بعت البستان، إذا كان له سور ومفتاح أعطيه المفتاح، إذا كان له مثلا شيء شبك كذا، طريق يدخل منها، باب إلى آخر، إذا كان فيه مفتاح عداد الكهرباء، إذا فيه أسلم. والتخلية بمعنى أتخلى عن هذا الشيء له، ويكون خاليا من أي شائبة، شائبا خاليا من أي عائق، سالما من ما يحول دون تصرفي به وانتفاعي به، هذا التخلية. نعم. والثمر على الشجر. نعم. قبضه بتخليته. نعم. بلا حائل. نعم. بأن يفتح له باب، بأن يفتح له الباب، إذا في باب أو إذا كان في قفل يعطيه المفتاح، أو يسلمه مفاتيحها ونحوه. نعم. وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع بنقل إذن شريك، ويعتبر لجواز نقل مشاع ينقل إذن الشريك. يعني مثلا هي 50 كيس من الرز لفلان من الناس، 25 أعطاني أو اشتريت منه حصته، فإذا أردت أن أستلم 25 فلا بد من إذن الشريك، لأن كيف أستلم 25 وال25 الثانية لهذا الشخص الآخر وهو لم يأذن، فلا بد أن يأذن بأن أستلم حصته أو يحضر عملية القبض والاستلام والتسليم، لأني قد أتعدى على حقه. فإذا كان العين المباعة مشاعا بين فلان وفلان فلا بد من إذن الشريك وحضوره. نعم. والإقالة مستحبة لما روى ابن هذا موضوع جديد، يعني اشترينا ثم بدا لنا عن البيع، وجدت أن البيع أو أن إتمام البيع يضر بي، أن علي به ضرر، فطلبت منه أن يقيلني، بمعنى يعفيني من هذه العملية، وهو وفيها فضل عظيم، لأن من أقال أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. والإقالة مستحبة. نعم. لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة. إيش معنى الإقالة؟ أنا اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، ثم والبيع تم، ثم بدا لي أن أعدل فأقول أقلني، يعني أطلب منك إلغاء البيع، أطلب منك عدم إتمام البيع، تقول لا حرج عليك، لأن من حقك إذا كنا قد ابتعنا وتفرقنا من حقك أن تلزمني بالبيع أمام القضاء، أليس كذلك؟ من حقك. ولكن إذا قلت لك أقلني، فقلت أنت أقلتك، يعني أجزت عدولك عن البيع، أو أنا بعت عليك البيت وبعدين فكرت ذات اليمين والتفت ذات الشمال، وين أسكن أولادي؟ ما عندي مكان. ذهبت إلى المشتري قلت صحيح أنا بعت عليك البيت، لكن أقلني لأني وجدت أن علي ضرر في إتمام البيع، فمعناه أن المبلغ اللي نقص منك سنة سنتين استأجر به ثم بعد ذلك ينتهي المبلغ وعلي ضرر، فأقول لك أقلني أقال الله عثرتك. أو أنت المشتري كذلك تقول علي ضرر بإتمام البيع فأقلني. فالإقالة مستحبة من البائع أو المشتري. نعم. لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهي فسخ، وهي فسخ يعني البيع تم وانتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط إذا كان هناك خيار شرط، ولكن رأى أحد الطرفين أن عليه ضررا فطلب فسخ البيع، فالإقالة فسخ. نعم. لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقال الله عثرته أي أزالها، فكانت فسخة للبيع لا بيع، فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مفيه. طيب لو قلنا ما هي الإقالة، ما هي الإقالة؟ المؤلف رحمه الله يقول والإقالة فسخ البيع. نعم، فسخ البيع الإقالة وفسخ خبر المبيع. نعم. فتجوز قبل قبض المبيع، فتجوز قبل، لأنها ليست بيع علشان نقول لا تبيع حتى تقبض، لا، تجوز قبل القبض وبعد القبض، لأننا قلنا قبل القبض البيع لازم لكن لا يجوز التصرف به قبل قبضه، فإذا قلنا فسخ فمعنى فسخنا هذا العقد اللازم، فسخنا هذا البيع الذي تم وإن لم يجد التصرف به. نعم. ولو نحو مكيل. نعم. ولا تجوز إلا بمثل الثمن. ما تجوز إلا بمثل الثمن. أنا اشتريتها بخمسة آلاف أقلتني بالخمسة، أنا بعتها بالعشرة أقلتك بالعشرة، إلى آخره. نعم. قدرا ونوعا. قدرا يعني ونوعا، يعني إذا كان بذهب بذهب، إذا كان بفضة بفضة، إذا كان بعروض بعروض، بنفس الثمن الذي تم به. نعم. لأن العقد إذا ارتفع رجع كل، لأن العقد ارتفع فرجع كل شيء لوضعه السابق. نعم. رجع كل منهما بما كان له، وتجوز بعد نداء الجمعة. وتجوز بعد نداء الجمعة، مر بنا إن البيع لا يجوز بعد نداء الجمعة، لأن بعد نداء الجمعة الناس لازم يصلوا، لا يجوز البيع بعد النداء الثاني للجمعة. الإقالة يجوز لأنها تفريد، لأنها تفريد وتمثيل، فأحدهما أهمه الأمر واشتد به الكرب وضاق عليه ما تصرف به فيريد أن يريح نفسه، فيقول يجوز ولو بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. نعم. ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، يقول لا يلزم، أنا اشتريت الصفحة واكتلتها فوجدت أنها مثلا 50 صاع، وجدت أنها 100 كيلو، ثم بدالي أن أعدل عن الشراء، أو بدأ للبائع أن يعدل عن البيع، وأقال أحدنا الآخر لا نحتاج إلى خيل مرة أخرى ولا إلى وزن كمرة أخرى، بل نكتفي بالكيل الأول والوزن الأول الذي تم. نعم. ولا يلزم إعادة كيل أو وزن وتصح في مضارب. نعم، مضارب وشريك. وشريك وبلفظ صلح. نريد أن نصطلح على أن تريحني من هذه الصفقة، نريد أن نصطلح على أن تريحني من هذه العملية. نعم. وبلفظ صلح وبيع ومعاطات. نعم. ولا يحنث من حلف. لا، لو قال والله اليوم ما أبيع، لا أبيع، حلف أن لا يبيع حتى تغرب الشمس، فأقال مشتري أو أقال بائع، لا يحنث، لأنها ليست بيع. نعم. ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ولا خيار. ولا خيار. ولا خيار. الآن أنا اشتريت الكتاب هذا ب50 ريال وتم البيع، ما دمنا في المجلس من حقي أن أقول عدلت عن الشراء، وما دمنا في المجلس من حقك أن تقول عدلت عن البيع. هذا وش نسميه؟ خيار المجلس، خيار المجلس. لكن الإقالة لا خيار فيها. لو جلسنا وقلت اشتريت منك البيت ب1,000,000 ريال، تم البيع وانتهى، ونحن في المجلس قلت أقلني، قلت أنت أقلتك، أقلتك، لا يلزم في هذا بعد دقيقة أو دقيقتين أو ساعة أو ساعتين تقول عدلت عن الإقالة لأننا في المجلس. لا، فلا وليس في الإقالة في خيار مجلس، لأن الإسلام يتشوق إليها لما فيها من الرفق ولما فيها من التواد ولما فيها من إزالة ما قد يحصل في النفوس من أحقاد وبغائب. فمن حلف لا يبيع لا يحنث إذا أقال، ومن حلف لا يشتري لا يحنث إذا أقال، وإذا أقال وهو في المجلس فليس له فيها خيار. نعم. ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط. نعم. ونحوه. يعني مجرد ما يقول أقلتك خلاص، ما يقول بعد ساعة أو ساعتين عدلت عن الإقالة، عدلت عن الإقالة لأننا في المجلس، أو أريد أن مثلا في ساعة ساعتين ثلاثة أربعة عشرة إلى آخره. لا، ليس في الإقالة خيار مجلس وليس في الإقالة خيار شرط. نعم. ولا خيار شرط ونحوه. ولا شفعة. ولا شفعة. الشفعة سيأتينا إن شاء الله هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. عرف العلماء عليهم رحمة الله الشفعة بأنها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. هذه هي الشفعة. كيف أطبقها في الواقع؟ أنا وزيد نملك بيتا في العزيزية، أنا لي النصف ولزيد النصف الآخر. جاء شخص واشترى حصتي ب500,000، بمعنى أن البيت كله يسوى 1,000,000، وحصتي أنا اشتراها ب100,000. فمن حق زيد لكونه يملك النصف أن ينتزع الحصة ممن انتقلت إليه بهذا المبلغ. يقول ما دمت أنت بعت نصيبك ب500,000، أنا بدفع 500,000 لك، وأنتزع الحصة ممن اشتراها لأجل أن يكون البيت بكامله انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض. لكن لو قلت الواحد من الناس حصتي من البيت هبة لك، ليس من حق شريكي أن يأخذها، لازم أن يكون بعوض مالي، بعوض مالي. فيقول هنا في بأن الإقالة ليس فيها شفعة. لو أن إنسانا باع ثم بعد ذلك طلب المشتري أو طلب البائع الإقالة، شريك المقيل ليس له أن يشفع في الإقالة ويريد ويقول أريد بقاءها. عرفنا الشفعة تعريفا؟ انتقاله، هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مال. في مثلا بيت نقول في الرصيف، البيت 500 متر، أنا لي 250 وأنت لك 250، واشتريناه ودفعنا القيمة سوا، بدالي أن أبيع حصتي على زيد من الناس، فمن حقك أن تأخذ الحصة بالمبلغ الذي بعتها به ويكون البيت لك بكامله. لكن لو علمت أنت بأني بعت حصتي وعلمت بذلك وقلت أجزت البيع أو مبروك البيع بعد ساعة أو ساعتين، ليس من حقك أن تطالب بالشفعة، لأن الشفعة يقول عليه الصلاة والسلام كحل العقال. يعني إذا علمت، إما أن تقول أنا شافع فمن حقك، وإن قلت لا أو بدأ منك الرضا وبدت منك الموافقة فليس من حقك الشفعة بعد وقت أو بعد مضي البيع. نعم، لأنها ليست بيعا. نعم، ولا تصح مع تلف مثمن. الإقالة لا تصح مع تلف مثمن، يعني أنا اشتريت بضاعة وتلفت، ليس هناك إقالة، لأن الإقالة لأجل إتمام البيع أو لأجل عدم إتمامه، إما أن تكون من البائع أو تكون من المشتري. فإذا تلفت العين المباعة فليس هناك على أي شيء نقيل، ما هناك شيء، العين المباعة تلفت. نعم، ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد. أو موت عاقد، يعني اللي تولى العقد مات. من الذي يطلب الإقالة؟ هو العاقد، سواء كان بائعا أو مشتري يطلب الإقالة وقد مات. نعم، ولا بزيادة، ولا بزيادة ثمن، بنفس الثمن. نعم، ولا بنقص، بنفس الثمن، ولا من غير جنسه، بنفس الثمن، لأن الإقالة رفع لما تم وإعادة للوضع على ما كان عليه سابقا. نعم، ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع. ومؤونة رد مبيع، عندنا المبيع إذا به عيب، إذا به عيب، مر بنا قبل ليلتين أو ثلاث، إذا المبيع به عيب ورد فمؤونة الرد على المشتري. إذا المبيع تبين به عيب فرده المشتري فمؤونة الرد على المشتري. أما هنا مؤونة رد مبيع حصلت فيه الإقالة على بائع، لأنه لأننا أعدنا ماله إليه، أعدنا السيارة إليه، أعدنا الأرض إليه، أعدنا الثياب إليه، أعدنا الحب إليه، فمؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع، ومؤونة رد معيب على مشتري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.